واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات يخاطب الله تعالى فيها بني إسرائيل ويأمرهم بأوامر وينهاهم عن نواهي عظيمة. هذه الأوامر وهذه النواهي إذا امتثلوها حصلوا على خير الدنيا والآخرة، وصاروا من المتقين، وصاروا من أحباب الله، وصاروا من حزب الله. من امتثل هذه الأوامر واجتنب النواهي فهو من حزب الله، هو من أحباب الله. وليست هذه الأوامر خاصة ببني إسرائيل، بل هي لهذه الأمة. والله تعالى يخاطب بني إسرائيل وهم اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعاتبهم بأفعال آبائهم وأجدادهم السابقين الذين ماتوا، كما حصل لهم مع نبيهم موسى من عبادة العجل وغير ذلك، كما سيأتي في الآيات الكريمات في سورة البقرة. يخاطب الله بني إسرائيل ويعاتبهم على ما فعله آبائهم وأجدادهم، لأنهم أقروهم على ذلك، والراضي كالفاعل، أقروهم على ذلك ووافقوهم على ذلك ولم يتبروا من فعلهم، فصار حكمهم حكمهم. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. إسرائيل قيل إلى إسرائيل عجم، اسم عجمي، وقيل إيل هو عبد الله مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عبد الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لبن الإبل أو لحم الإبل. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة قبل أن تنزل التوراة. يعني إسرائيل هو يعقوب، والتوراة نزلت بعد ذلك بعد الدهور على موسى، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام من سلالته جميع أنبياء بني إسرائيل. فالله تعالى يخاطبهم، يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بأوامر وينهاهم عن النواهي. هذه الأوامر والنواهي امتثالها هو طريق السعادة والنجاة، وليس ذلك خاصا ببني إسرائيل، بل هذه الأوامر وهذه النواهي لهذه الأمة. ليس المراد بني إسرائيل فقط، بل هذه الأمة مأمورة بها أيضا ومنهية عن النواحي. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. 12 أمر ونهي، 12 من الأوامر والنواحي، كلها موجهة لبني إسرائيل، إذا امتثلوها حصلوا على خير الدنيا والآخرة. وهذه الأمة مطالبة بها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعم الله عليهم، حيث أنزل جعل منهم الأنبياء، جعل منهم الملوك، وأنزل عليهم الكتب. أنبياء بني إسرائيل يسوسون الناس، كلما هلك نبي خلفه نبي، هذه من نعم الله عليهم. أنزل الله عليهم التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وابتلاء، وأيضا أنعم الله عليهم بنعم عظيمة لما كانوا في التيه. من أعظم النعم، من أعظم النعم إرسال الرسل إليهم، إرسال موسى عليه السلام والرسل إليهم، هذه من أعظم النعم. من أعظم النعم أن وفقهم لاتباع الرسل، من أعظم النعم إهلاك عدوهم فرعون وهم ينظروا، ومن النعم أيضا ما آتاهم في التيه من النعم، الحجر الذي يحملونه فيضربه موسى بعصاه فيتفجر 12 عينا لكل سبط عين حتى لا يتنازعوا، 12 عين كل سبط. سبط أسباط بني إسرائيل مثل القبائل، الأسباط في العجم مثل القبائل، كل سبط له عين، كل قبيلة لها عين حتى لا يتنازعوا. فإذا استسقى كما سيأتي: وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل أناس عرفوا العين التي تخصهم، ما يحصل نزاع ولا شقاق. وفي آية الأعراف: فانبجست منه 12 عينا، انفجرت أبلغ من انبجست، الانفجار أبلغ. وكذلك أيضا إنزال المن والسلوى ينزل عليهم وهم في التيه، والغمام يظلهم لأنه في التيه صحراء، الصحراء السيناء التي بين فلسطين وبين مصر صحراء، عاقبهم الله بالتيه لما نكلوا عن الجهاد. قال لهم نبيهم: ادخلوا الباب، افتحوا بيت المقدس، حتى قالوا لموسى: اذهب انت وربك فقاتل انها قاعد. قال: نفيق من جبارين، ما نستطيع. عاقبهم الله بالتيه. قال الله تعالى: قال انها محرمه عليهم 40 سنة. وهذا تحريم قدري، تحريم نوعان: تحريم قدري وتحريم شرعي. التحريم الشرعي مثل: حرمت عليكم الميته، حرمت عليكم امهاتكم. أما التحريم القدري مثل هذه: فحرمنا عليهم يعني قدرا، يعني منعناهم قدرا 40 سنة يتيهون في الأرض، يذرون في التيه ولا يهتدون. ومثل قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل موسى. هذا تحريم قدري، التحريم نوعان: تحريم قدري وتحريم شرعي. كذلك أيضا يظللهم الله بالغمام في الشمس الحارة، وينزل عليهم المن ومثل العسل والزنجبيل والسلوى، طير ينزل عليهم. هذه نعم كلها عام، قوله قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك عام يشمل نعمه عليهم بإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وإهلاك عدوهم، وكما ذكره موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين عن عالم زمانهم، وكذلك أيضا النعم التي حصلت لهم في التيه، كل هذه تحتاج إلى شكر. يعني اذكروا نعم الله واشكروها واستعملوها في طاعة الله، فإن فعلتم ذلك أثابكم الله وزادكم من نعمه، وإن أبيتم عاقبكم الله وحرمتم هذه النعم. وهذا أيضا مخاطب هذه الأمة، فهذه الأمة عليها أن تذكر نعم الله عليها. أعظم نعمة نعم الله على هذه الأمة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم منه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، من عليهم بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن العظيم، من عليهم بالإيمان. فلا بد أن تشكر النعم، واذكروا نعمة الله فاشكروها، هذا أمر بالشكر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ومن شكرها بقيت وقرت، ومن كفرها فرت وعوقب مع ما يصيب من العذاب، كما قال تعالى على لسان موسى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر النعم زاده الله، ومن كفرها أذاقه الله العذاب الأليم. فهذا أمر عظيم لبني إسرائيل ولهذه الأمة. ولهذا قال بعض السلف مضى القوم ولم يعن به سواكم، بني إسرائيل انتهوا وذهبوا، لكن بقي الخطاب لهذه الأمة إلى يوم القيامة، كلهم مأمور بهذه الأوامر ومنهي عن هذه النواحي. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أيضا الأمر الثاني الأمر الوفاء بالعهد. والعهد هو ما أخذه الله على عباده من الإيمان به وبرسله وأداء حقه والقيام بأمره، وكما أخبر الله تعالى في الآية الأخرى في آية المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا عهد من الله، أنهم إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا برسل وعزروه ونصروهم فإن الله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة. وهذا هو العهد، أوفوا بعهدكم. فمن وفى بالعهد فإن الله يفي له بالعهد، يزيده من النعم ويكفر سيئاته ويدخله جنات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، هذا الأمر الثالث. وإياي فارهبون يعني خصوني بالرهبة والخوف والخشية، وتقديم الظرف يفيد الحصر، والمعنى ارهبوني دون غيري، ومعنى أخلصوا لي الرهبة، لأن الرهبة والخشية عبادة، الرهبة والخشية والخوف والرجاء والمحبة التوكل هذه عبادة، أخلصوا لله الرهبة والخشية، والمراد خشية العبادة، خوف العبادة خوف السر أخلصوا لله. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يلوم عليه الإنسان، كالخوف من عدو أو سبع أو الخوف من الحيات هذا خوف طبيعي، لكن خوف السر هو خوف العبادة، الخوف بمعنى أنه يخاف من المخلوق ويعتقد أنه سيضره، خوف بمعنى الاعتقاد، يخاف من الميت فيدعوه من دون الله عشان يحرمه دخول الجنة أو يسلط عليه عدوه أو يدخله النار، يخاف منه بسره، هذا خوف السر، هذا يجب إخلاصه لله. وإياي فارهبون. الأمر الرابع وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذا خطاب لبني إسرائيل، آمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، فإن هذا القرآن يصدق الكتب السابقة ويهيمن عليها، يزيف الزائف ويبطل الباطل تحريف يبطله ويحق الحق. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فهذا القرآن آمنوا بهذا القرآن الذي هو مصدق لما معكم من التوراة يوافقها، كما قال سبحانه في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمن عليه، ويصدق مصدق لما بين يديه لما أمامه ولما سبقه من الكتب، هذا القرآن يصدقها ويوافقها. والقرآن والأنبياء متضامنون، السابق الأول أو السابق بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، وكذلك الكتب. وآمنوا بما زلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، أيضا هذا نهي الخامس. وإياي فارهبون. وآمنوا بما زلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما زلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر بهذا القرآن من اليهود، احذروا أن تسبقوا إلى الكفر. آمنوا به، وهذا نهي عن الكفر وهو أمر لهم بالإيمان، احذروا أن تكفروا بهذا القرآن، فقد سبقكم إلى ذلك كفار قريش، لكن أنتم احذروا أن تكونوا أول كافر من أهل الكتاب من بني إسرائيل، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا نهي كذا، ولا تكونوا أول كافر به، هذه منهيات، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا يعني لا تعتاضوا، الاشتراء من الاعتياض، لا تعتاضوا من آيات الله بالثمن القليل، والدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها من أولها ثمن قليل، والمعنى لا تعتاضوا عن آيات الله بالدنيا كلها، فإن الدنيا كلها قليل، أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا كلها قليل، كلها ثمن قليل، فلو اعتاضوا بالدنيا كلها من أول الآخرة كان قليلا. المعنى لا تعتاضوا، لا تعتاضوا عن الإيمان بآيات الله بالدنيا فتؤثر الدنيا على الآخرة فتكونوا من الأخسرين الهالكين. فالاشترى معناها الاعتياض، اشتروا بآيات الله ثمن يعني اعتاضوا، اعتاضوا وأخذوا هذا بدل هذا، كما أن المشتري يأخذ السلعة ويعطي الثمن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، هذا أمر، إياي فاتقون، تقديم الظرف يفيد الحصر، مثل إياك نعبد، إياي فاتقون، يخصوني بالتقوى. والتقوى أصلها توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه وابتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أصل التقوى توحيد الله، ولكن الناس يتفاوتون في التقوى، كل مؤمن له نصيب من التقوى، حتى العاصي، العاصي عنده أصل التقوى يتقى الشرك واتقى الخلود في النار، ولكن قد يكون ظلم نفسه بالمعاصي فيدخل النار أو يعذب في القبر أو تأتي يصاب بشدائد في موقف القيامة أو يعفى عنه. لكن أكمل منه الذي لم يظلم نفسه بشيء من المعاصي، أدى الواجب وترك المحرمات فدخل الجنة من أول وهلة فكان من المقتصدين، وأكمل منه السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والنوافل وانتهوا عن المحارم وتركوا المحارم وتركوا المكروهات وفضول المباحات. وإياي فاتقون، قال ابن عطاء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا نهي، لا تلبسوا الحق بالباطل، تحذير من لبس الحق بالباطل، نهي، احذروا أن تلبسوا الحق بالباطل. أوضحوا الحق الذي أنزله الله في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمركم بالإيمان به، لا تلبسوا الحق بالباطل. وكذلك أحكام التوراة من إقامة الحدود لا تكتموها ولا تلبسوها، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، نهي عن لبس الحق ونهي عن كتمان الحق. لبس الحق أن يلبس الحق بالباطل فلا يتضح، وكتمان الحق هو أن يكتبه بالمرة، أما اللبس يظهر شيئا من الحق لكنه مخلوط بالباطل، يظهر شيئا من الحق غير واضح ملتبس بالباطل، وكتمان الحق هو كتمان الحق بالمرة، نهي عن الكتمان ونهي عن لبس الحق. وهذه الأمة مأمورة بذلك، هذه الأوامر كلها منهية هذه الأمة أن تلبس الحق بالباطل، توضح الحق الذي نزل وجاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يلبس الحق، بل واجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا. ولهذا توعد الله الكاتبين إن الذين كفروا ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا نهي عن لبس الحق ونهي عن كتمان الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بعبادتين عظيمتين، أمر بإحسان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إقامة الصلاة، ولم يقل وصلوا، قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة غير فعل الصلاة، أقيموها يعني أدوها بحقوقها، أدوها معطينا لها حقوقها، أقام الشيء أقامه يعني جاء به معطيا حقوقه، أقيموها بأركانها وشروطها وخشوعها وهيئاتها وضوئها والإخلاص فيها والطمأنينة فيها وأدائها في الوقت، كلها داخل الإقامة، وليس المراد فعل الصلاة فقط. ولهذا لم يأتي المدح على فعل الصلاة وحده، بل جاء الوعيد على فعل الصلاة مع السهو، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأقيموا الصلاة، أقيموها وأحسنوا عبادة الله، وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم إلى مستحقيها. فإقام الصلاة في إحسان في عبادة الله، وإيتاء الزكاة إحسان إلى عباد الله. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أحسن عبادة الله وأحسن إلى عباد الله فكان من المحسنين. واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، صلوا مع المصلين، شاركوا المصلين، شاركوهم في هذا العمل، في هذا العمل النبيل، في هذا الأمر العظيم الذي يرضاه الله ويأمر به، اركعوا مع الراكعين. ولهذا ثبت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقد كان محصورا لما حصر الثوار وحاصروا بيته لقتله، وحضرت الصلاة أراد أحد الثوار أن يصلي بالناس، الثوار الذين حاطوا ببيته لقتله، فجاء رجل يسأل الخليفة يقول يا أمير المؤمنين هذا أنت إمام سنة وهذا إمام بدعة يريد أن يصلي منه، هل نصلي خلفه؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. استدل بهذا كثير من العلماء على وجوب جماعة الجماعة، وأن الجماعة واجب، يقول اركعوا مع الراكعين، وأدلة وجوب الجماعة كثيرة. هذه أوامر ونواهي عظيمة لهذه الأمة ولبني إسرائيل، من أداها وامتثلها واجتنب النواهي فاز بخير الدنيا والآخرة وكان سعيدا، وهو أن يذكر نعمة الله ويشكرها، وأن يفي بعهد الله

أكون أول من فتحها، يعني ننصح سرا. فالنصيحة لولاة الأمور تكون سرا فيما بينهم وبينها ولا تكون علنا، لهذا أدعى إلى القبول. نعم نعم. الشاهد أن اللي يأمر بالمعروف ولا يفعل المعروف أنه يلقى في النار، اللي يأمر بالمعروف ولا يأمر نفسه بالمعروف ولا يفعله، ينهى عن المنكر ويفعله يلقى في النار. نعم، لا هذا في أول الحديث وفي آخر. نعم أحسن الله إليك. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأكره القصص لثلاث آيات، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أنا أكره القصص، يعني أكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخشى أن أكون داخلا في هذه الآيات، ولذلك أمتنع من الأمر قصص المواعظ. نعم، هذه الآية الكريمة فيها تحذير ونعي لبني إسرائيل ولهذه الأمة من الأمر المعروف وتركه، والنهي عن المنكر وفعله، تحذير شديد من يأمر الإنسان غيره بالمعروف ثم لا يفعله، أو ينهى غيره عن المنكر ثم يفعله، هذا شنيع، أمر شنيع. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ عتاب، توبيخ. كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا تأمرونها بالبر؟ أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ ولهذا قال بعض السلف لما قيل لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال: أخاف من ثلاث آيات، هذه الآية: تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، وأقول الله عن شعيب: وما أريد من أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه. فإذا أمر إنسان بأمر فالواجب عليه أن يكون أول المنتهين له، وإذا نهى عن منكر يجب عليه أن يكون أول المنتهين عنه. وكان سمعنا في الحديث أنه جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق واقتب بطنه أمعاؤه في النار، فيطيف بها النار فيقول: ما لك يا فلان؟ ما الذي أوصلك النار؟ ألست تأمرون بالمعروف في الدنيا وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وأتي. والشاعر يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسه كان هذا التعليم؟ ومع ذلك فكون الإنسان لا يفعل الأمر لا يسقط عنه الواجب الثاني وهو أمر الناس، وكون الإنسان لا يرتكب النهي لا يسقط عنه الواجب الثاني وهو أمر الناس، ترك نهي الناس عنها. الإنسان عليه واجبان: أن يأمر بالمعروف، يأمر نفسه بالمعروف ويأمر غيره، والمنكر عليه واجبان: أن ينهى نفسه عن المنكر وينهى غيره. فإذا أخل بأحدهما لا يسقط الآخر، إذا أمر بالمعروف غيره لم يأمر بالمعروف نفسه لا يسقط غيره، يأمر غيره ولو لم تثل. لم ينهى نفسه عن المنكر يجب أن ينهى غيره، يعني لا يجمع بين سيئتين. وإن كان هذا شنيع، كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر هذا شنيع، لكن أشنع منه كونه يترك الواجب الثاني، ترك الواجب أمر لم يأمر نفسه لكن يجب عليه أن يأمر غيره، لم ينهى نفسه عن المنكر يجب عليه أن ينهى غيره. واجبان، سقوط أحدهما لا يلزم سقوط الآخر، الإنسان عليه واجبان كل أمر تأمر نفسك وتأمر غيرك، فإذا خللت بأحد الواجبين لا يسقط الثاني. والمنكر تنهى نفسك وتنهى غيرك. ولهذا يقول إن أهل الكؤوس وهم يتعاطون الكؤوس فيما بينهم، كؤوس الخمر، كل واحد يعطي الكاس، كل واحد يجب عليه أن ينهى الآخر، هم يتعاطون الكؤوس، كؤوس الخمر فيما بينهم، كل واحد يجب عليه أن ينهى الآخر، ينهى وهو تعاطاه. أهل الكؤوس، كؤوس الخمر يتعاطون فيما بينهم، يجب على كل واحد أن ينهى الآخر، كما أنه يجب عليه أن ينهى نفسه ينهى غيره. وإن كان كل الإنسان لا ينهى نفسه أن هذا أمر شنيع، لكن أيضا أشنع منه كونه لا ينهى عن غيره، فإذا نهى غيره أدى واجب وبقي عليه الواجب الثاني ينهى نفسه، وكذلك إذا أمر غيره أدى واجب بقي عليه أن يأمر غيره. وفيها هذه الآية الكريمة فيها التغليظ والتشنيع في أمر الناس بالخير وعدم امتثاله، ونهيهم عن الشر وفعله، أنه يجب على الإنسان إذا أمر بالخير أن يكون أول المنتهين، وإذا نهى الناس عن الشر أن يكون أول المنتهين. ولهذا نعى الله على بني إسرائيل، وهو نعي لهذه الأمة ليس خاصا بني إسرائيل، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، المقت شد البغض، يعني عظم المقت شد البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أعظم المقت وأعظم البغض عند الله أن يقول الإنسان شيئا وهو لا يفعله. وقال سبحانه عن شعيب، عن النبي شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم سم نعم هذا تشنيع على ما في كونه ينهى عن المنكر ويفعله، تشنيع على فعله المنكر. نعم هذا الكفر كفار. نعم هذا إذا كان المنكر شرك، نعم أعمالهم حابطة، وإذا كان أقل من الشرك فهم عصاة، إذا كان دون الشرك المنكر لا يفعلونه فهم عصاة، وإذا كان المنكر لا يفعلونه شرك فهم حافظة أعمالهم. صلى الله عليه وسلم. نعم.